كتاب المنزل المكان المعروف شيخنا الكبير الشيخ صلاح يوسف مقرئ الإذاعة والتلفزيون العربي ومقرئ مسجد السيدة عائشة بالقاهرة. إخوة الإيمان والإسلام فتقدم مشكورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الملك يومئذ يحكم بينهم الملك يومئذ الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير الرازقين

ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم قضي عليه إلى يوم إن الله لعفو غفور لا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله ألم تر أن الله أنزل من

إن الله بالناس لرؤوف رحيم إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسخوه لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسخوه فلا ينازعنك في الأمر فلا ينازعنك في الأمر فلا ينازعنك في الأمر لكل الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون Oh! صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، قد عشنا في رحاب التلاوة المباركة من الذكر الحكيم وقد صلاها علينا صدر المعروف شيخنا الكبير الشيخ صلاح يوسف مقر الإذاعة والتلفزيون العربي ومقر مسجد السيدة عائشة بالقاهرة. إخوة الإيمان والإسلام والفتح الرحمة والأليه الصبر والسلوان مع الأنظار الصوتية إدارة أولاد رجي بسر الفرق وفرش الحاج محمود حسن خيمي. منذر من كان المعروف شيخنا الكبير الشيخ